الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، أي يحث على قيام ليالي رمضان بالصلاة من غير أن يأمرهم بعزيمة، أي إن أمره لهم ليس على سبيل الإلزام لهم. ثم يقول: من قام رمضان، أي من صلى القيام إيمانا، أي بما جاء عن الله تعالى، واحتسابا، أي للأجر والثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ما سبق من ذنبه.